وتعالى، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتوقف اليوم قبل الشروع في العملي في الكلام على كتاب لسان الميزان. وقد سبق وتكلمنا عن الميزان، سبق وتكلمنا عن الميزان، أما اليوم فنتكلم عن كتاب لسان الميزان، وهو الكتاب الذي صنفه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتتمة لميزان الاعتدال. فالذهبي صنف الميزان، فجاء الإمام ابن حجر رحمه الله فصنف لسان الميزان، وفيه عدة مميزات تختلف عن الميزان. واحد، زاد الإمام ابن حجر بعض الرواة الذين فاتوا الإمام الذهبي. اثنين، زاد الإمام ابن حجر بعض الكلام في بعض الرواة الذين لم يكسر الإمام الذهبي الكلام فيهم. بمعنى الإمام الذهبي تكلم في فلان ابن فلان عن طريق ثلاثة علماء، فيأتي الإمام ابن حجر فيجعلهم خمسة علماء أو ستة علماء، أي يزيد الكلام في الراوي. ثلاثة، حذف الإمام ابن حجر كل من تكلم فيه بغير حق. قد ذكرنا آنفا أن الذهبي جمع من تكلم فيه بحق أو بباطل، فالإمام ابن حجر حذف كل من تكلم فيه بغير حق أي بباطل، أي كل من كان يستحق ألا يضعف، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي من الذين ضعف بغير وجه حق؟ علي بن المديني رحمه الله. الإمام ابن حجر رفع كل هؤلاء من كتابه لسان الميزان، فصار اللسان متمما للميزان، فسمى الكتاب لسان الميزان، أي جزء صغير أدخل على الميزان. الإمام ابن حجر رحمه الله كتابه لم يكتب له الشورى والزيوع كما كتب لكتاب الإمام الذهبي الشورى والزيوع، فصار جل الطلاب ربما يمسكون بالميزان ولا يأتي على البال من الأصل أنه لو فتح اللسان لوجد زيادة في الكلام على الراوي. نعود إلى العملي، وسنبدأ اليوم بفضل الله تبارك وتعالى في سنن الإمام ابن ماجه. ويا ليت نبدأ، يعني لأن النسخ قليلة، نسختين الميزان، فنقسم أنفسنا كل مجموعة يكون عندهم نسخة كاملة من الكتاب، بحيث كل مجموعة كل ثلاثة يبحثوا مع بعض في حديث، كل ثلاثة ياخدوا حديث، كل ثلاثة ياخدوا حديث، يبحثوا عن رجال. لا، ما انا حمل لي الحديث من ابن ماجه، انت هتبحث في التهذيب. انا برجع للميزان امتى؟ اذا عرفت ان هذا الرجل من ايه؟ من الضعفاء. يبقى اذا لو انا وجدت الرجل في التهذيب يقولون فيه ضع، عند ذلك لي ان انا امسك الميزان. أنا كنت بسبب كسر الطلبة يلميذ في بعض المعاهد الأخرى طلب عدد محدود، فالنسختين بيكونوا بالنسبة لهم شيء طيب. طبعا هنا بسم الله ما شاء الله العدد ضخم، فمش هقدر ادي لكل واحد حديث لوحده، لان لو اديت لكل واحد حديث لوحده مش هنجد نسخة الكتاب اصل، لان لو كل اخ مسك مجلد الباقي هيجلس بدون مجلدات. فعشان من اللي معانا ده، طب خلاص ده جميل جدا. ليه هو ده فوق العشرين اخ قاعد؟ انت نسخة الاخوات حطيتها هنا كمان؟ طيب خلاص جميل، خلاص يبقى الافضل في العمل دايما، الافضل ان اكون بمفردي في العمل حتى اتعلم، لان الان عندما يكون كل واحد لوحده في حديث بيعرف اخطاء، لكن لما بيبقى عمل جماعي فربما لا انتبه الى اخطاء غيري. فهنبدأ كل اخ كده حديث على السرعة. اكتب سنة هشام بن عمار، احنا قلنا طالب علم الحديث سريع الكتابة سريع القراءة سريع الاكل سريع المشي لقلة الوقت. سنة هشام بن عمار، سنة محمد بن شعيب، سنة عثمان ابن ابي عاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن ابي امامة، تسوكوا فان السواك مطهرة للفم. يا ريت الاخ الذي لا يستطيع الان ان يبدأ في العمل لا بأس ان يجلس مستمعا ولا داعي لان يأخذ حديث. اخ الذي لا يستطيع الان ان يبدأ معنا في العمل لا بأس ان يجلس مستمعا او ناظرا كيف من يقوم بالعمل، بحيث ان نجعل الفائدة الان لمن يستطيع ان يبدأ في العمل. سنة ابو بكر بن ابي شيبة، سنة شريك، عن المقدام ابن شريح ابن هانئ، عن المقدام ابن شريح ابن هانئ، عن ابيه، عن عائشة مرفوعا، كان اذا دخل يبدأ بالسواك، كان اذا دخل يبدأ بالسواك. سنة محمد بن عبد العزيز، سنة مسلم بن ابراهيم، سنة بح ابن كنيز، كاف نون يه زين، بحر ابن كنيز، عن عثمان ابن ساج سين الف جيم، عن عثمان ابن ساج، عن سعيد بن جبير، عن علي بن ابي طالب قال ان افواهكم طرق للقرآن، طرق للقرآن. اخونا اسلام اكتب. سنة محمد بن حميد، سنة الحكم ابن بشير ابن سلمان، الحكم ابن بشير ابن سلمان، سنة خلاد الصفار، خلاد الصفار، عن الحكم النصري، عن الحكم النصري، عن ابي اسحاق، عن ابي جحيفة، عن ابي جحيفة، عن علي مرفوعا، مرفوعا، ستر، ستر ما بين الجن وعورات بني ادم، ستر ما بين الجن وعورات بني ادم. سنة سويد بن سعيد، سويد بن سعيد، سنة يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة، عن ابيه، عن ابيه، عن خالد بن سلمة، عن عبد الله البهي، عن عبد الله البهي، عن عروة، عن عائشة كان يذكر الله، كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. سنة نصر بن علي، سنة نصر بن علي، سنة أبو بكر الحنفي، سنة همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن الزهري عن أنس بن مالك كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. بالنسبة للإخوة الذين يعني لن يبدأوا الآن في العمل، سنبدأ بعد انتهاء تملية الإخوة الذين بدأوا في العمل، نعود لبعض النظر الذي يرتبط بالعمل، لبعض النظر الذي يرتبط بالعمل. فينا حد ياخد عملي؟ تفضل. سنة هشام بن عمار، هشام بن عمار ومحمد بن يحيى، سنة عبد الرزاق، سنة ابن جريج، عن عبد الكريم ابن أبي أمية، عن عبد الكريم ابن أبي أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا: يا عمر لا تبل قائما. ممكن كل ثلاثة يعملوا حديث مع بعض، اشترك مع بعض ونقسم الشغل. سنة محمد ابن رمح، سنة محمد ابن رمح، نا الليث ابن سعد، نا الليث ابن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب: سمع عبد الله ابن الحارث ابن جزء ابن جزء مرفوعا. كلمة مرفوعا اختصار لكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوعا: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. ثلاثة مع بعض، خليكم مع بعض. سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة إسماعيل ابن عليا، وإن عليا دي أمه وسمي باسمها لشهرتها وعبادتها، إسماعيل ابن عليا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة: كان إذا ذهب المذهب، طبعا دي بنسميها كان الشمائل يعني المحمدية، فما نقول كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي إذا خرج إلى الخلاء أبعد، كان إذا ذهب المذهب أبعد. عبد الله اكتب اتفضل. متوسط. سنة محمد بن أبان، محمد بن أبان البلخي، البلخي، سنة عبد الرزاق، نا إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب مرفوعا: أمرني أن أمسح على الجبائر، أمرني أن أمسح على الجبائر. في إخوة ما خالتش؟ اتفضل اكتب، اكتبوا انتوا الاثنين مع بعض. سنة عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر، سنة عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، أبردوا أي بكروا بالظهر. حد انتهى؟ حد خلص؟ طيب نبدأ مع الإخوة اللي هم ما بيشتغلوش حاليا. قسم فضل. نعم؟ هو راجل فيه كلام ولازم انت تحدد له بدقة في كلام فيه، وكتاب معاهم بقى انت تبحث. فضل. لا خلي الواجب معاك الآن، ده كان للتمرين وان انت تفتح الكتاب وتبدأ تنظر في الرجال. حد انتهى من الحديث؟ اتفضل اتفضل اتفضل. ابن حبان متساهل، ذكرنا ان مدارس الجرح والتعديل تنقسم الى 3 مدارس: متشددين وهم الذين يبخسون الراوي حقه كمثال ابو حاتم الرازي، على النقيض منهم مدرسة المتساهلين وهم الذين يرفعون الراوي فوق حق كمثال ابن حبان وابن سعد، وفي الوسط مدرسة تسمى بمدرسة المتوسطين كالإمام البخاري والإمام النسائي. فإذا وجدت أحدا من المتوسطين أخذ بقول، فإن لم أجد فعلي أن أصنع نفسي توسطا بين كلام العلماء. فضل. زي البخاري، زي النسائي، زي ابن عدي، زي الدارقطني، وانت في العملي هيمر عليك بعضهم وحنبهك لهم. وانت في العملي هيمر ابن حبان ابن سعد. في نص كامل دلوقتي عند النساء نملين بس الحفصيل يعرف يعني. بالنسبه للاخوات هنبدا الان نكتب الحديث، ثم بعد الانتهاء من الكتابه بنقسم سند الحديث اللي هم الرجال، كل اخت تاخذ رجلا بحسب حرف الأبجدية، فتمسك المجلد اللي فيه الحرف وتقرأ ترجمة العالم أي قصة حياته، ثم تنظر إلى أيهما أقرب إحدى الدرجات الخمس. وياريتك تكتبي الدرجات دي الأول، لأن الدرجات دي في كل مرة هطلب منك درجة في الرجل. هما 5 درجات الإخوة، أنت أمامك 5 درجات، في كل رجل بطلب منك درجة واحدة من 5: ثقة، صدوق، ضعيف، ضعيف جدا، كذاب. ثقة حقول يساوي صحيح، صدوق يساوي حسن، ضعيف يساوي ضعيف، ضعيف جدا يساوي ضعيف جدا، كذاب يساوي موضوع أو مكذوب. يبقى أنت بتقسمي الأول رجال السند على الأخوات، كل أخت بتأخذ رجل وبتنظر في حرفه في التهذيب، إذا كان في أول المجلد، لا في المجلد الثاني، في الثالث، وهلم جرة. بعد أن تقرأي الترجمة عليك أن تنظري هذا الرجل الذي قرأت قصة حياته، هل هو من الثقات أو من الضعفاء، أو من الضعفاء جدا، أو من الكذابين، أو صدوق، وتعطيه درجة واحدة درجة واحدة. وعندما ننتهي من مجموعة الرجال 5 6 كما يكون الإسناد، ننظر في مجموعة الدرجات ونعطي الدرجة النهائية: إسناده صحيح إن كان كله ثقات، إسناده حسن إن كان فيه واحد صدوق، إسناده ضعيف إذا كان فيه واحد ضعيف، إسناده ضعيف جدا إذا كان فيه رجل ضعيف جدا، إسناده مكذوب إذا كان فيه رجل مكذوب. تكتب الأخوات سنة هشام بن عمار، سنة هشام بن عمار، سنة إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش، سنة أبو بكر الهزلي، أبو بكر الهزلي، أبو بكر الهزلي هتجديه في آخر مجلد في التهذيب، الكنى في آخر مجلد، أبو في آخر مجلد، أبو بكر الهزلي عن قتادة، عن الحسن عن سمر بن جندب مرفوعا، وكلمة مرفوعا يا أخت معناها اختصارا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا: إذا سلم الإمام فردوا عليه. حديثا سنة هشام بن عمار، سنة إسماعيل بن عياش، سنة أبو بكر الهزلي. احنا قلنا أبو في آخر مجلد في الكنى، أبو في آخر مجلد، الهزلي، عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب مرفوعا: إذا سلم الإمام فردوا عليه، أي سلموا مع الإمام. لاحظ، كنا قد سبق فردوا عليه، انتهى الحديث. لاحظ، في العام الماضي من باب التذكرة، يعني المفترض هذا الدرس قد تم، لكن سينفعك الآن. قد ذكرنا كيفية الوصول إلى الراوي، فقلنا عن طريق اسمه واسم أبيه وجده ولقبه أو كنيته. فإذا وجدنا تشابه أحيانا، الاسم هو الاسم، أب هو الأب، الجد هو الجد، بل والكنية هي الكنية، ومكي ومكي، أو مدني ومدني، أو قاهري وقاهري، هنا نبحث عن طريق الشيخ والتلميذ. يعني ايه الشيخ والتلميذ؟ اي انظر من الذي قبله ومن الذي بعده. اللي قبله من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى الشيخ، واللي قبله من فوق يسمى التلميذ. يعني الان احنا ملينا كلنا من كتاب واحد، من سنن ابن ماجه. اذا تلميذ المشايخ اللي بدأوا في كل الاحاديث دي تلمذهم مين؟ ابن ماجه. يبقى انت بتبحث الان عن فلان ابن فلان اللي تلميذه ابن ماجه، وشيخه عندك اللي هو قبليه بقى، وهلم جر. يبقى عند التشابه ابحث عن طريق التلميذ والايه والشيخ. يبقى ما تقوليش انا مش عارف اوصله، ده في خمسة بنفس الاسم. ما انا عارف ان في خمسة، بس انت معاك طريقة سمى طريقة الشيخ والتلميذ، فتنظر بقى ما يروي عن من عندك فلان، تنظر هل ده من مشايخه ام لا. طب ما لقيتوشي، طب تنظر ويروي عن هو من ابن ماجه، هنا بشوف في تلاميذه ابن ماجه. يبقى اول شيء الاسم والاب والجد والكنية واللقب، فان لم يكن فالتلميذ والشيخ، فان لم يكن لو تشابه في التلاميذ وفي الشيوخ، هنا بننتقل للمرحلة الثالثة، الا وهي احنا بنتكلم فيها الله يكرمك. احنا الان بس عشان نكمل الكلام، كل كلام متتابع. يبقى الاول الاسم، الاب، الجد، اللقب، الكنية اللي هي عندك، فان لقيت في تشابه في الاسماء، احمد ابن محمد ابن ابراهيم، خمس، انا عايز واحد منهم، فمش نافع معايا الان لا لقب ولا اسم، يبقى انتقل للمرحلة التانية، التلميذ والايه والشيخ. انا مش هكرر هذا الكلام. فان لم يكن التلميذ والشيخ، ننتقل الى المرحلة التالتة، وهي تسمى مرحلة جمع طرق الحديث. يعني ايه الحديث ده؟ خرجه من غير ابن ماجه؟ الترمذي. فهنا الان يقول حدثنا محمد، ابن ماجه يقول مثلا في حديث حدثنا محمد، فبحثت في تلاميذ ابن ماجه لقيت 10 محمد. اي المحمدين يريد؟ مش هنقول حديبات، لازم اسلوب علمي، لازم اوصل بعلم. فما نش لاقي اسم اب ولا جد، ما هو ليه 10 محمدين شيوخه. يبقى هنا اشوف في سنن الترمذي محمد ابن من، فلقيت في سنن الترمذي محمد ابن يحيى الزهلي، يبقى هنا انا حددت محمد ابن من عن طريق جمع طرق الايه الحديث. دي المرحله الايه، المفروض احنا في المرحله الاولى الاسماء من خلال الاسم بوصل على طول، لكن استصعب بنزل لمرحلة التلميذ والشيخ، استصعب بنظر في الكتب الاخرى التي جاءت بنفس الايه الحديث. محمد في الطرق الاخرى ابن من؟ فوجدته عند احمد، عند الترمذي، عند الطبراني، اذهب فاجد انه محمدا ابن يحيى الزوالي فحددته. طب افترض ان المرحلة الثالثة لم تشفي وكله يكتب محمد، مش قادر احدده، هنا بنجي لاخر مرحلة تسمى مرحلة الطبقات. ابن ماجة في مرحلة طبقة الايه 13، في الطبقة كل اصحاب الكتب في 13 فما فوق، كل اصحاب الكتب في 13 فما فوق، هو في الطبقة 13، المفروض شيخه قبله، يبقى في 12، في 11 او 12، لكن ما ينفعش اجيب محمد بن يحيى بقى اللي تحت في 5 او 6، لا في انقطاع كده. فيبقى انا عندي 4 طرق عند تشابه الاسماء علي ان انا اميز بها. ولاحظ اللي ما بيكتبش دلوقتي مكرها فيما بعد هيكتب، ليه؟ لانه هيحتاج المعلومات دي، مش هيعرف يطبقها الا ما تكون مكتوبة امامه. اول طريقة عند تشابه الاسماء في البحث، 1 الاسم والاب والجد واللقب والكنية، 2 التلميذ والشيخ، 3 جمع طرق الحديث، 4 الطبقات. وكلمة الطبقة يعني المرحلة الزمنية التي عاش فيها من نترجم له. ابن ماجة عاش في القرن الثالث الهجري، يقول لي مات 275، يبقى عاش في الثالث الهجري، يبقى لازم شيخه قبليه وشيخ شيخه قبليه وهلم جرة. فيبقى انا فاهم ان موضوع الطبقات اي المرحلة. فما يبقى ابن ماجة ميت 275، ينفع ان انت تقول لي لما بقول لك ابن ماجة بيقول حدثنا محمد، تترجم لي الواحد اسمه محمد وتقول لي عليه الشيخ ابن ماجة هو ميت سنة 300؟ هو التلميذ بيموت بعد الشيخ؟ دي ما تحدث في علم الحديث. دايما علم الحديث الاكابر بيؤخذ عنهم العلم، فالاكابر سنا او الاكابر علما، تمام؟ اذا ابن ماجة 275 يبقى شيخه قبليه ولو بفترة بسيطة، 270، 273، 260، المهم يكون قبليه، لان دايما التلميذ الطبيعي او السنة الكونية ان يعمر عن شيخه. ما احنا عندنا اهو الامام ابن القيم عاش وعمر ومات شيخ الاسلام ابن تيمية، جه الامام ابن القيم مات وعاش وعمر تلميذه ابن رجب الحنبلش، شوف السلسلة ايه، يبقى ابن رجب الحنبلي جاي تلميذ لابن القيم، وابن القيم جاي تلميذ للامام ابن تيمية، ترتيب زمني طبيعي. لكن لما اجي اقول لك بيقول ابن تيمية حدثنا محمد وتيجي مترجمني عن ابن رجب، ابن رجب ما سمعش ابن تيمية اصلا، ده سمع من تلميذ ابن تيمية اللي هو ابن القيم، يبقى الترجمة غلط. يبقى انا لازم اراعي ان انا اترجم للمراد جيدا. كيف اضبط المسألة؟ اول حاجة الاب، الجد، اللقب، الكنية، دي كلها اول حاجة. الاب، الجد، اللقب، بيقول لك مكي، المدني، المنصوري، القاهري، او الحرفة، البزاز، الخراز، يعني بيوصفه باي وصف. اخد الوصف ده وادور حتى لو في 10 احمد ابن محمود، انا يهمني احمد ابن محمود الكيال زي ما هو عرفوه، يبقى ما يهمنيش ان فيها 10 احمد ابن محمود، انا يهمني المحدد عندي بالكيال. يبقى اول مرحلة الاب، الجد، النسب، الكنية، اللقب، لعور، لعمش، لعرج، اي لقب بيحطه عندك مش بيحطه كده وخلاص، ده هو عايز يقول لك مش هتعرف توصل الا اذا دورت على اللعور. قال طب ما في كتير احمد ابن يونس، ما هو عارف ان انت كنت هتقف وتقول له انت عايز احمد ابن يونس مين، فبقول لك انا بريح لعور، لعمش، لعرج، لازرق، لحمر، اي لقب بيحطه او اي كنية عارف انه بيسهل لك بيها، يبقى ما تهملش رقم 1. لو قدر حتى وتشابهت، وده نادر قليلا ما يحدث التشابه بعد رقم 1، بيبقى قليل، فهنا ابحث عن طريق التلميذ والايه، حتى لو حدث التشابه ان نفس التلميذين لهم نفس الشيخ، او خمس تلاميذ لهم نفس الشيخ والتلميذ. هنا ابحث بالمرحله الثالثه عن طريق جمع طرق الحديث، فما خفي عند ابن ماجه يتضح عند الترمذي. وانا بقولها المره اخرى، الاخ اذا لم يكتب هذه الاربعه امور سيحتاج اليها مكرها. لماذا؟ لان دي اللي بتميز بيها عند التشابه. والاشكال في علم الحديث ان فيه الكثير من التشابه، فيه الكثير من التشابه، الاسماء بتتشابه. ليه؟ لان احنا معانا عشرات الالوف، يعني اقل عدد قيل في الرواه، اقل عدد 100,000 راوش، يعني معايا 100,000 عالم، فازاي مش هتخلي فيهم تشابه؟ ده التشابه اكثر من الاختلاف. ولذا الامام ابن ابي حاتم لما صنف كتابه الجرح والتعديل ماذا كان يصنع؟ كان يأتي بالأسماء المتشابهة في البداية والمختلفة في النهاية، لأن المختلفة أقل من المتشابهة. الأسماء المختلفة أقل، يعني ما تقول لي إيه عايز أدور على كلمة أحمر، واحد اسمها أحمر، هم اثنين بس، الله أحمر اثنين، طب عايز أدور على أحمد، لا ده أحمد ده 200، يعني انا هدور في 200 واحد، ما انت بتقول احمد بس، ما تقول لنا احمد ابن مين. لو جبت الاب بتيسر المساله شويه، جبت الجد بتيسرها اكتر، جبت الكنيه وهكذا. كلما ازددت تفصيلا في الاسم كلما ضيقت مساحه البحث. هل من احد انتهى؟ هل من مشكله امام احد؟ فضل. طيب بالنسبة للإخوة، كل مجموعة معهم حديث، وده الواجب بتاعك اللي أنا طلبه منك خلال هذا الأسبوع، تكون ترجمت لي كل رجال الإسناد اللي معك وقلت لي الحديث ده إسناده إيه، يعني تقول لي حديث إسناده صحيح لو كله ثقات، إسناده حسن لو فيه رجل واحد صدوق، طب لو كله صدوق إسناده حسن، إسناده ضعيف لو فيه رجل ضعيف، إسناده ضعيف جدا. يبقى اللي أنا طلبه الأسبوع القادم إن شاء الله عايزك تديني الحكم على الحديث، ما تقول ليش الراجل ده انا ما لقيتوش. انا بقول لك انا مديهولك من سنن مين؟ ابن ماجه. والتهذيب جايب رجال مين؟ يبقى لازم يكون في سنن ابن ماجه، الا اذا كان حصل زي ما الاخ كده سقط من الكتاب الاسم، وده من عيب الطبعات الجديده، يعني مثلا اسم عبد الكبير، عبد الكبير ده سقط الان من الطبعه اللي في ايدينا دي، عبد الكبير بعد عبد القدوس، بعد عبد القاف عبد الكاف الكبير، سقط من النسخة دي. عندي في نسختي اللي هي الأولانية كانت مطبوعة من 80 سنة موجود عبد الكبير، يبقى ده عيب النسخ الايه؟ الحديثة. عشان كده لو أنا لقيت لنفسي لو أنت يعني نسخة قديمة اشتريها أولى. ليه؟ ليه 12 مجلد اللي هي طبعة الهند، 12 مجلد، دي الطبعة الأصلية. اللي معانا دي طبعة حديثة فيها سقط في بعض المواطن. عند اذا كان كله ثقات اسناده صحيح، في رجل واحد صدوق اسناده حسن، اسناده حسن، كله صدوق برضو اسناده حسن، رجل واحد ضعيف اسناده ضعيف، كله ضعفاء برضو اسناده ضعيف، في رجل واحد متروك اسناده ضعيف جدا، في رجل واحد كذاب اسناده موضوع او مكذوب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.